زينوا الفارة والفارة حليقة زينوا الفارة والفارة حليقة عرسك يا موني ضاع هو مزينة فرحك يا مو علي هو مزينة فرحك يا مو كمان هو مزينة زينوا الفرح والفرح لينا زينوا الفرح والفرح لينا أبعرسك يا علا هو مزينة وفرحك يا مو علي هو مزينة وفرحك يا مو كمان هو مزينة زينوا الفرح والرقصة العربية والخيل القصايد من كل الصنوف احلى بقى بالزهرة نضرب عالدفوف صلى مبارك يا عريس وبل العزامين ان شاء الله مبارك يا عريس وبل العزامين ان شاء الله مبارك يا عريس وبل مبارك يا ابو علي وعلي واحبب ابي الزهرة نضرب عالدفوف نمدح ابا فاطمة محمد نبينا زينوا الفرح والفرح علينا زينوا الفرح والفرح علينا ابو علسك يا علا هو مزينة وفرحك يا مو كمان هو مزينة علائي يا رب تعينه نور له يا رب جبينه عريسنا يا رب تعينه نور له يا رب جبينه والليل أكمل نصدينه والليل أكمل نصدينه والليل أكمل نصدينه يا علاء لا لا تنسانا زينوا الفرح والفرح علينا زينوا الفرح والفرح علينا عرسك يا علاء هو مزينة فرحك يا أبو علي هو مزينة فرحك يا أبو كمان هو مزينة هل تمت الأمر أم عريس نظر ربنا يحرسه من عيون البشر هل تمت الأمر أم عريس نظر ربنا يحرسه من عيون البشر يا عريسنا تحية يا علاء تحية إلك منا وصية يا عريسنا تحية إلك منا وصية ويا علاء تحية يا ابو نضال تحية إلك منا وصية يا عريسنا تحية إلك منا وصية واللي بياخد زاد الدين بيعيش عيشة هنية سعدونا بعدنا سعدونا ربنا يحرسه من عيون البشر يا عريس الله الله العب ايوه يا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله يا عريس الله الله على حسنك ما شاء الله يا عريسنا يا علاء يا أمر يا أمر يا أمر يا أمر يا أمر يا أمر يا أمر يا أمر يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا علاء يا يا يا يا يا أمر يا يا يا يا أمر يا يا يا يا يا أمر أو يا علاء يا أمر يا بني ضان يا أمر يا أبو علي يا علينا يا قمر يا ضيفنا يا قمر يا ضيفنا يا قمر يا ابو خالد يا قمر يا ضيفنا يا قمر او يا عارف الله الله على حزنك